السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: من خرج من الحرمين ولم يجد حذاءه فهل يجوز له أن يأخذ من الأحذية الملقاة في الخارج؟ لا، ما ينبغي، لأن هذه نوع من اللقطة قد يأتي صاحبها بعد أن تأخذها، قد يأتي، فما ينبغي لك. وقد بين الفقهاء وذكروا أن هذه الأمور، هذه المسألة، وأنه لا ينبغي الإنسان إذا فقد حذاؤه أن يأخذ من الأحذية التي على الأبواب. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من أدى العمرة بدون وضوء؟ أداء العمرة فيه طواف وسعي، فإن كان طاف بالبيت من غير وضوء فجمهور أهل العلم على أن طوافه فاسد ولا يصح، أما السعي فلا حرج عليه وإن طاف وإن سعى من غير وضوء، أما الطواف فجمهورهم على أنه يعتبر طوافه لا يعتد به، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الفقهاء يرون أنه يجبر بدم، يجبر بدم إذا طاف محدثا. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل لقطت الحرم تلتقط؟ جاء في الحديث أنها لا بالنسبة للحرم المكي لا تلتقط إلا لمنشد ولا بد، وأنه لا يملكها بحال من الأحوال، بخلاف اللقطة في عامة الأماكن فإنه إذا أخذها ويعني أعلن عنها وشيدها سنة فيملكها إذا شاء بعد ذلك، أما لقطة مكة والمدينة فلا يملكها بحال، بل تبقى أمانة أو يرسلها إلى، إذا كان هناك يعني جهات مختصة بهذا فيسلمها إليهم وتبقى عندهم أمانة. صلى الله عليكم. يقول: هل العقيقة تجوز لو كانت لحما من عند الجزار، أو لا بد أن تكون ذبيحة مع العلم أن المعقوق عنها بنت؟ لا يجوز إلا أن تكون ذبيحة، إهراق الدم، المقصود إهراق الدم ليس مجرد اللحم، أن يكون يشتري لحم هذا ما، إنما إراقة الدم، لأن إراقة الدم والذبح هو عبادة بحد ذاته، فهو يتعبد الله ويشكره فيذبح هذه الذبيحة، ثم أيضا كذلك زيادة يتصدق بشيء من لحمها ويهدي ويأكل. صلى الله عليكم. يقول السائل: هذا رجل يعمل في خدمة مزرعة رجل نصراني دون أن يتفق على مبلغ الأجرة، وقال له: خذ ما شئت. ما يصلح، يعني هذه الإجارة عند الفقهاء لا تصح، لأن من شروط الإجارة معرفة الأجرة حتى لا يكون نزاع بين الطرفين، فلا بد من تحديد الأجرة وأيضا تحديد العمل، إن كان بالوحدات أو بالساعات بالوقت أو عمل معين، فلا بد من وضع الضوابط، لأنه قد يقول هذا وهم في حال انسجام، منسجم بعضهم إلى بعض صداقة، ثم قد تتغير الأمور ويكون نوع من الاختلاف، فإذا بهم لم يضبطوا عملهم، فينبغي ضبط العمل وتحديد الأجرة والمدة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: أنا مسافر، فهل يجوز أن أجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة؟ كثير من أهل العلم لا يرون ذلك، ولا يرون أن تجمع العصر إلى صلاة الجمعة. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك مانع أن يقرأ قارئ القرآن وهو متجه لغير القبلة في المسجد أو في خارجه؟ نعم، لا حرج، إذا كان مثل جالس ومجلسه مثل إلى غير القبلة ويقرأ القرآن من حفظه أو بالمصحف فلا حرج عليه، لكن لا شك أن الأفضل، ورد حديث وإن كان فيه مقال: خير المجالس ما استقبل إلى القبلة، لكن فيه كلام لأهل العلم، إلا أن المعنى إن كل ما كان اجتهدت أن يكون استقباله القبلة، خاصة إذا كنت في حال من الذكر، وأفضل الذكر تلاوة القرآن فهذا أفضل، لكن لا حرج، خاصة إذا كان إنسان يعني يريد أن يتكئ ولا يجد له متكئ إلا إلى غير القبلة فلا حرج عليه. صلى الله عليكم. يقول: لو كنت مسافرا وصليت المغرب مع جماعة وأردت أن أجمع وأقصر فأصلي العشاء، فهل يجوز أن أدخل مع جماعة جديدة تصلي المغرب وأنا بنية العشاء فأدخل معهم في الركعة الثانية وأسلم معهم، فما حكم صلاتي؟ لا لا يجوز مثل هذا، لأن هاتين الصلاتين مختلفتين اختلافا في شكلهما في عدد ركعاتهما فلا يجوز، لكن في بعض الصور قد يجوز، مثلا يعني لو دخل معهم لم يصلي المغرب فدخل معه ناس يصلون العشاء ركعتين يقصرون، فهذه الصورة أخف، كون يدخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء قصرا فيصلي معهم ركعتين، فإذا سلموا من صلاتهم قام وأتى بالثالثة، هذا الأمر فيها أخف. أما الصورة التي ذكر السائل فلا. صلى الله عليكم. يقول: تقبلت بضاعة في مقصف مدرسي منذ 8 أشهر، والآن اختلفت قيمة السلع، فهل أسدد لهم قيمتها حسب السعر القديم أم حسب سعر البضاعة الآن حيث أنني لم أسدد حتى الآن؟ لا، لما تقبلت البضاعة المفروض أنك تتقبلها بسعر يومها، تتقبلها بسعر يومها إن كان مرتفع أو منخفض، فهذا العبرة بسعر اليوم الذي تم فيه الاتفاق، لأن تقبل بمعنى أنك اشتريت، يعني اشتريت البضاعة، فكيف تشتري بضاعة بغير أن يحدد السعر أو يعلق السعر على مجهول؟ أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يقول فعلت ما أستطيع وبذلت الأسباب والباقي على الله، فهل هذا القول جائز؟ إن كان يقول يعني بنية أني بذلت الأسباب والباقي أتوكل على الله، يعني بتقدير أتوكل على الله في الباقي، فهذا أرجو أنه لا حرج عليه في هذه العبارة. أما إن كان نوع يعني من الاستخفاف والتساهل والتهاون والتواكل وليس التوكل، فقد تكون هذه العبارة فيها نظر. أحسن الله عليكم. يقول: كنت أصلي الفجر ورأيت في إزاري دما، وأكملت صلاتي وبعد الصلاة اعتكفت وطفت حول البيت الحرام وتذكرت وبعد الصلاة ماذا؟ وبعد الصلاة اعتكفت وطفت حول البيت الحرام وتذكرت في النهاية أن في إزاري دم، فماذا حكم صلاتي واعتكافي وطوافي؟ وجود الدم صحيح أنه لا يؤثر كونه موجود في الإزار، فحمل النجاسة ووجودها لا يبطل الوضوء ولا يبطل الطهارة، وبالتالي لا يبطل الصلاة. وإن كان كثير من الفقهاء يرون أن الدم يعني أو أنه تجب طهارة الملابس التي يصلي بها الإنسان ومن ذلك الدم، لكن المحققين من أهل العلم يقولون ما هناك دليل يدل على أن الدم أو حتى ولو سلمنا بنجاسته أنه يبطل الصلاة إذا وجد وهو يصلي. ويستدلون بحديث عليه الصلاة والسلام عندما صلى وتبين أن في نعليه أذى فخلعهما وهو يصلي، فلم يعد ما سبق من صلاته، مع أنه صلى أول الصلاة وقد لبس هذا الحذاء الذي فيه الأذى. فأقول الصحيح أنه كون هذا الأخ نسي لا حرج عليه، وصلاته وطوافه بعد ذلك لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين في حق الأفراد، في حق الأفراد لا يكرهون، لا يكره الفرد، لكن ينبغي أن يستسلم للأمة الإسلامية، للدولة الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بمعنى يستسلمون، كونه يبقى على دينه هذا لا يكره على أن يعتنق الإسلام ولا بد، خاصة بالنسبة لليهود والنصارى إذا أدوا الجزية، أما إذا لم يؤدوا الجزية فلا. ومن أهل العلم من يقول هذه الآية منسوخة، وأن الحكم استقر بالآيات الأخرى وبالحديث أمرت أن أقاتل الناس، فمنهم من يرى أن الآية لا إكراه في الدين وفي مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر ونحوها من الآيات أنها منسوخة بآية السيف، وأنه يكرهون على الاستسلام، لكن حقيقة يعني صدقهم وإخلاصهم هذا مثل ما مر بنا في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن كانوا صادقين أو كاذبين فأمرهم إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول: نحن دعاة في بلاد الأقليات، ونسبة المسلمين ما بين 10% إلى 30%، ولا يقبلون منا حديث أمرت أن أقاتل الناس، بل هم أقوى منا في الحكم والأمر، فما هو الحل السديد؟ شلون أعيد؟ يقول: نحن دعاة في بلاد الأقليات، ونسبة المسلمين ما بين 10% إلى 30%، ولا يقبلون منا حديث أمرت أن أقاتل الناس، بل هم أقوى منا في الحكم والأمر، فما هو الحل السديد؟ لا شك وضع الأقليات في البلاد الكافرة لها وضع يعني وضع حرج جدا، ولكن هم لا يعفون من الأمر والدعوة، يجب عليهم أن يدعوا بصدق وإخلاص. الدعوة واجبة على كل مسلم، فالمسلم الذي يعيش بالبلاد الكافرة من البلاد الغربية أو الشرقية يجب عليه إذا كان فتح الله عليه بالعلم والدعوة وعرف، فهذه وظيفته، وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكونهم لا يقبلون منه هو أولا ما ليس من الحكمة أن يعلن عليهم الحرب، بل يبدأ بالدعوة حتى إذا قوي جانبه ووثق من نفسه ومن معه، ممكن أن إذا رأى أنه يعلن عليهم الحرب فهو وما يرى بحسب يعني قدراته وإمكاناته وما يرى من حوله، لكن يكون صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى. إن كف عن الحرب فإنما يكف بما يرى من اجتهاد مخلص فيه، وإن أعلن الحرب والإقدام على الجهاد فهو كذلك إنما يقدم لما تبين له، فيرجع إلى تقدير مثل هؤلاء المسلمين، وإلا فنجد المسلمين يعيشون ملايين من المسلمين، بل عشرات الملايين بل مئات الملايين نجدهم يعيشون في ظل حكومة كافرة. كيف طيب هذا؟ كيف يبقونهم مئات الملايين في ظل حكومة كافرة؟ هذا ما يجوز ولا يعفون، وهم آثمون بعشرات الملايين أو مئات الملايين في ظل حكومة كافرة، وتجدهم باردين ومنسجمين مع الكفار في قوانينهم وفي برلماناتهم وفي وزاراتهم، وهذا يصير وزير الكافر وزير وهذا رئيس، يعني الأمر عادي. كيف تكون هذه ليست حياة إسلامية؟ لأن حياة الإسلام ليست مجرد أنه يصلي ويصوم ويزكي، بل يجب أن تقام الحكومة حكومة إسلامية حتى يكون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الأمر والدين كله لله. أما إذا كانت فعلا مستضعفة جدا، أقلية بمعنى الأقلية حقيقة، فقد يكون لهم بعض العذر، قد يكون لهم بعض. فعلى كل حال التقصير من المسلمين حكومات وشعوب هذا وارد، تقصيرهم وتفريطهم هذا أمر لا يشك فيه أحد، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا، وأن يتوب علينا وأن يوفقنا للتوبة والصدق والإخلاص والعزم على حمل الرسالة كما أمرنا الله. صلى الله عليكم. يقول: ما معنى من مات على التوحيد دخل الجنة؟ فهل الربوبية تعصم من آمن بها من النار كما يقول أهل الكتاب؟ لا، التوحيد هذه كلمة جامعة بأن يوحد الله، كما جاء في حديث معاذ في بعض، فنقول يعني ورد في حديث معاذ رضي الله عنه في بعض ألفاظه يوحد الله، فتوحيد الله توحيده في جميع ما يستوجب التوحيد، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه، هل تعلم له سميا، وأنه لا رب خالق ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما الاقتصار على توحيده في ربوبيته فهذا كان كفار قريش يعترفون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يعترفون بأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، يعترفون بهذا، لكن لا يقرون له بالعبودية، يعبدون غيره، يسألون غيره، ينذرون يذبحون يدعون، فلا يتحقق التوحيد إلا بتوحيده بألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحاكميته وربوبيته. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل أعيد صلاة العشاء التي صليته مع جماعة تصلي المغرب أم صلاتي صحيحة؟ لا، ما لا تعيد، لأن من أهل العلم من يرخصون، لكن ما تستقبل من حالات لا ينبغي لك أن تصلي بهذه الصفة. فمن أهل العلم من يلحق هذا بصفات صلاة الخوف ويخرجونها عليها، وهو تخريج ضعيف، فلذلك أقول لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذا. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة على روح الميت وعلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه من الأمور المحدثات، من الأمور المحدثات والبدع، لا تقرأ الفاتحة. الميت يدعى له ويستغفر له، والرسول عليه الصلاة والسلام غني عن أن تقرأ الفاتحة، بل تصلي عليه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وتتابعه لتصدق في محبتك إياه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل لمس الفرج قبلا ودبرا ينقض الوضوء؟ هذه أيضا من مسائل الخلاف بين أهل الفقه، فمنهم من يرى أنه ينتقض الوضوء بمجرد المس، أخذا بما ورد من أحاديث عن بسرة وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم، ومنهم من يرى أنه لا حرج في ذلك، كما ورد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه: إنما هو بضعة منك. وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون: لا أبالي مسست ذكري أو أنفي، أو أنه جزء منه. والقول الوسط أن من مسه بشهوة، فإذا كان مس الفرج قبلا أو دبرا أو بنوع من الشهوة وتحركت الشهوة، فالأولى أن يتوضأ، الأولى أن يتوضأ. وإن كان لغير شهوة أو عفوا ونسيانا، فالذي يظهر أنه لا ينتقض، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: أنوي السفر غدا بعد الفجر بإذن الله، فهل هناك سنة معينة أفعلها عند مغادرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أصلي الفجر فقط وأخرج؟ تصلي الفجر. هو يقول يريد أن يسافر عمره أو ما ذكر هيا سلمان، يقول يريد يسافر عمره. يقول: أنوي السفر غدا بعد الفجر، فهل هناك سنة معينة؟ أبدا، صلاتك وحرصك على صلاة الصبح وأن تأتي أيضا براتبتها، فالسنة أن تحرص على الذكر والدعاء وتستحضر وتقول دعاء السفر الوارد. من أهل العلم من يرى أنه يمر بقبر النبي عليه السلام ويسلم عند القبر إن تيسر له ذلك، مثل ما ورد عند دخول المسجد بعد أن يصلي الراتبة. ومنهم من يقول ما ورد ما يدل على هذا فلا يعتبره سنة. فعلى كل حال تحرص على أذكار السفر، وهذا الذي نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل ألزمني زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم كلما جئت أصلي في الحرم، علما أنني ساكن في ضواحي المدينة وآتي كل أسبوع؟ لا يلزم. إن كنت في ضواحي المدينة، إذا أتيت المدينة ودخلت المسجد، فإذا صليت تحية المسجد إن تيسر لك أن تأتي عند القبر فهذا حسن، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم وعليه على صاحبيه رضي الله عنهما. وإن لم يتيسر لك ذلك، ففي حكم تكرار هذا الأمر خاصة في أيام المواسم وشدة الزحام، فلا لا لا يلزمك هذا أصلا. نعم. صيغة السلام كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية. هذه منها. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز إدخال الهاتف الجوال الذي فيه القرآن، هل يجوز إدخاله إلى دورة المياه؟ هذا ما أدري، ما عندي فيه شيء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن غيبا بدون وضوء؟ نعم، هذا بإجماع أهل العلم، إذا كان ليس جنبا والمرأة ليست جنب وليست حائض، فلا حرج أن يقرأ القرآن من حفظه. ولو كان محدثا حدثا أصغر. صلى الله عليكم. يقول: لماذا نصلي على الجنازة ونقرأ الفاتحة؟ لأن هذا السنة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فجهر بقراءة الفاتحة قال: لتعلموا أنها سنة. فمن السنة أن يقرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة. صلى الله عليكم. يقول: ما تفسير قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهل يوجد عمدان لا نراها؟ على كل حال الكلام في تفسير الآية قد يطول، ومعناها المتبادل للذهن واضح، يعني الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بأنه رفع السماء بغير عمد، إن كانت عمدا ترى أو لا ترى، يعني قد تكون عمد لا نراها، وقد تكون أمور معنوية الله أعلم بحقيقتها، أو نفيا للعمد إطلاقا، يعني اللفظ يقتضي يحتمل هذا وهذا، يعني بغير عمد ترونها، وقد يكون شيء لا نراه فالله أعلم، لكن هو يمتن علينا بأن رفع السماء. صلى الله عليكم. يقول رجل عامي يسأل عن قوله عن قول علي رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك، فما القدر الذي يفعله حتى يكون طالبا، والمنهج الذي يجب أن يكون عليه؟ وهذا الكلام المأثور عن علي رضي الله عنه أن الإنسان لا شك إما أن يكون عالم أو متعلم، فالعالم يعمل ومن عمله أن يعلم الناس الخير ويدلهم عليه، وإن لم يكن كذلك فيتعلم، يحضر مجالس الذكر ومجالس العلم، فيحرص على هذا حتى يطمئن إلى أنه حصل ما يحتاج إليه في طهارته وصلاته وصومه وجميع عباداته بل وتعاملاته، ويستزيد من العلم بالقرآن والسنة والفقه والأدب والأحكام الشرعية، يستكثر منها. صلى الله عليكم. يقول: المسجد الحرام بمكة يكون مفتوحا ليلا ونهارا، ولكن المسجد النبوي لا يفتح إلا في النهار، فما السبب في ذلك؟ بل ويفتح في الليل، نحن الآن في الليل مفتوح، فعلى كل حال هذا يرجع إلى المسؤولين تقديرهم، يعني لهم تقدير في هذا، لو يسألون الله أعلم في أيام رمضان وأيام موسم الحج فيما أعرف أنه يبقى 24 ساعة، لكن في الأيام العادية كأنهم يرون من المصلحة أنه يقفل ساعات من الليل للصيانة والخدمات وما إلى ذلك. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم العمرة التي أديتها وأنا علي بعض المال، مع العلم أن أمي هي التي دفعت لي على سبيل الهبة، وأديت العمرة أنا وهي ولم أنتهي بعد من سداد ما علي؟ على كل حال ما دام والدتك جزاها الله خير وهبت لك هذا المال فهذا من الوالدة يعني خير وبركة، فعمرتك إن شاء الله مجزئة، وكونك تسعى في تسديد دينك يجب أن تسارع وتحرص على إبراء ذمتك من الدين. أحسن الله إليكم. يقول: هل الغيبة لابد أن تكون أثناء غيبة الشخص، أم مجرد أنه يكرهها ولو كان حاضرا؟ لا، الغيبة من الغياب، يكون غائب بحيث لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، إلا إذا كان يعني أصم لا يسمع أو صغير لا يدرك أو ما إلى ذلك، أما إذا كان يسمع الكلام فهو في هذه الحالة يستطيع أن يدافع عن نفسه، ومع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه ويتكلم بكلام يعرف أنه يكرهه، فقد يكون رجل مجبول على الحياء ويعرض عن الجاهلين، لكنها لا تكون غيبة، تكون في هذه الحالة نوع من الإيذاء والسب والشتم، كأن هذا الأخ ترفع عن أن يرد عليه أو يعارضه في هذا. صلى الله عليكم. يقول: هل أذكار النوم تقال أثناء نوم الليل وحده أم في الليل والنهار، بمعنى النوم فترة القيلولة؟ في بعض الحديث ورد النص مطلق يعني عند النوم، فالأولى أن يأتي بها عند النوم، خاصة إذا كان نوما مستغرقا يعني يطول، أو نوم الإنسان صار بعض الناس يصير نومه في الصباح دون الليل، فإذا كان نوما مستغرق الأولى أن يأتي بالأذكار. صلى الله عليكم. يقول: أنا رجل لست من أهل المدينة وسأبقى فيها مدة 40 يوما، فهل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر جمع تأخير وأقصدها؟ لا يجوز لك، لا يجوز أن تجمع، بل تصلي في مسجد الرسول عليه السلام كل الصلوات بأوقاتها، وإن لم تكن بجوار المسجد ففي أي مسجد آخر تصلي الصلاة لوقتها، ولا يجوز لك الجمع. لا، إذا كان في نفسه يعني إذا تحدث بهذا الذي يؤاخذ، أما إذا كان في نفسه شيء فالله سبحانه وتعالى عفى عما في النفوس ما لم يتكلم به الإنسان أو يفعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.